لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب يا صاحب الذكرى إليك تحيتي وعليك يا خير الوجود ثنائي يزه القصيد بذكركم يا سيدي فمقامكم يعلو على الإطراء ويجيء أمر أن تهاجر سيدي ويجيء أمر أن تغادر سيدي من عند ربك أرحم الراحمين ويجيء أمر أن تهاجر سيدي من عند ربك أرحم الرحماء وتجمع القوم قد حلفوه وبالآباء لا ينجون محمد من بيننا لا ينجون محمد من بيننا أو أننا نحمى من الغرباء للقوم عندي يا علي ودائعه أنا لا أخونهم Yeah. للقوم عندي يا علي ودائع للقوم عندي يا علي ودائع أنا لا أخونهم وهم أعدائي نم يا علي كي ترد ودائعا أعظم بكم من قمة ووفاء يدبرون لقتلكم وتفكرون برد ذي الأشياء هم ينكرون يدبرون لقتلكم وتفكرون برد ذي الأشياء يا رب وامنحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء وأعد لمصر سوالف مجدها وأعد لأمتنا سوالف مجدها واكتب لنا نصرا على الأعداء الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة